قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث الخامس من الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. فقال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم، حتى قال طائفة من السلف أنه نصف الدين، النصف الأول الحديث الأول في الأربعين النووية إنما الأعمال بالنيات، النصف الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال بعضهم أصول الإسلام ثلاثة، أولها إنما الأعمال بالنيات، وثانيها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وثالثها إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإذا هذا الحديث حديث مهم غاية الأهمية إذا تأمله العبد جيدا. ما هو السبب؟ إنما الأعمال بالنيات فيه ضبط لأعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ضبط للأعمال الظاهرة. والحلال بين والحرام بين، ضبط للمعاملات ومسائل البيوع وغيرها من المعاملات. فإذا هذا الحديث حديث عظيم. فقال عن عائشة أم المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات للمؤمنين، هذا وصف لهن رضي الله عنهن جميعا. لأن الله جل وعلا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وعائشة رضي الله عنها هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. عائشة رضي الله عنها بنت أبيها، فلذلك أورثت للأمة علما كثيرا وفقها غزيرا، حيث أن كبار من الصحابة كانوا يستفتونها مع صغرها رضي الله عنها. توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة صغيرة، لكن كم كانت تحمل من الفقه؟ كم كانت تحمل من الحديث؟ كانت محدثة فقيهة جامعة بين الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أهل اللغة يقولون من هذه اسم شرط أو يسمونها أداة شرط. من أحدث، الإحداث هو إيجاد شيء لم يكن، أنك تحدث شيء، تأتي بشيء ما كان له وجود سابقا. وفي أمرنا أي في ديننا وشريعتنا، فمن أحدث شيئا في ديننا وشريعتنا فهو رد. يقولون الفاء واقع بجواب وجزاء الشرط، فهو رد. الفاء يقولون تأتي على الجملة الإسمية، رد. كلمة رد يسمونها أهل اللغة مصدر، المصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل ومعنى اسم المفعول، هنا يعني باسم المفعول، رد يعني مردود. هنا المصدر أتى باسم المفعول مردود، يعني كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. فلذلك هذا جواب وجزاء. من شرطية، أحدث في أمرنا هذا في شريعتنا في ديننا ما ليس منه، ما ليس في الشريعة، فهو رد أي مردود على صاحبه، وإن كانت أعماله مثل الجبال العظيمة ما تقبل، مردودة. ما هو السبب؟ لأن السبب حتى إذا كان العبد مخلص لله، كثير من الناس مخلص لله لأن الله أمرهم بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو الإسلام الذي يقبل؟ الإسلام الخاص الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير هذا الإسلام ما يقبل من أحد، ما يقبل أي عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. دقق بأعمالك، دقق في أعمالك العبادية، عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو لا؟ إذا ما عليها كف لا تفعل. بعض الناس يقول لك أنا أريد أجتهد. إيه طيب، الاجتهاد في العبادة طيب، لكن لا تأتي بشيء من رأسك تريد أن تخترع عبادة جديدة، مردود عليك. ما هو السبب؟ السبب لأنها مخالفة للشريعة. ليش؟ لأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه ليس من الشريعة، فهو مردود، مردود على صاحبه. فإذا مهما يكون العمل خالصا، مهما يكون العمل خالصا لكنه مخالف للسنة، والله مردود، مردود. ما هو السبب؟ السبب أن شروط العمل اثنين، شروط العمل اثنين. الأول الإخلاص، أحيانا قد يكون الإنسان مخلص وتقول لي، يقول لك والله أنا أريد وجه الله بالعمل، قل له صحيح لكن عملك خطأ، أنت مخلص. ليش الخوارج ما عندهم إخلاص؟ عندهم لو ما عندهم الخوارج، والله عندهم إخلاص وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، شهد لهم بالإخلاص. قلوا للصحابة كانوا يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، وكان المسجد له دوي مثل دوي النحل بالذكر وقراءة القرآن والتسبيح. لكن وين أخفقوا؟ أخفقوا بالاتباع، ما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا بأفكار مخالفة للشريعة. ولا كإخلاص تفطرت جبارهم، تفطرت من السجود، رجليهم تفطرت من القيام، وعندهم شدة بحيث اللي يرتكب كبيرة يخرجون عن ملة الإسلام من شدة التعبد والتحنف، لكن خالفوا الشريعة، خالفوا السنة، كفروا أصحاب الكبائر، كفروا ولاة الأمور، خرجوا على أولياء الأمور، قاتلوا أولياء الأمور، استحلوا دماء الصحابة رضي الله عنهم. فبهذا إيش سقطوا؟ سقطوا إيش بالشرط الثاني واللي هو الاتباع. يجي إنسان متبع ومطبق السنة ويفعل أفعال السنة وفقد الشرط الأول اللي هو الإخلاص، والله ما يقبل عمل حتى لو طبق السنة. ما هو السبب؟ لأنه الشرط يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم العمل، مثل الصلاة بدون وضوء وهو الشرط ما تقبل الصلاة. نفس الشيء شروط قبول العمل، إذا ما هاي الاثنين هم يدخلون ويوافق العمل، العمل والله مردود. كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال الفضيل ابن عياض: يقبل الله من العمل ما كان أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لن يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لن يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. اثنين: خلاص متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، شرطا يقبل العمل. واحد الله أكبر وسجد، وبالسجود: يا الله يا ربي أغفر. كل جاي يستوي، أنت جاي تبتدع بدين الله عز وجل. من قال لك هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لك هكذا كان يفعل الصحابة؟ الصحابة مجرد أن رفعوا أصواتهم بالذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. حش الصيحون، لا الصيح ما يحتاج، لا الصيح ولا تحيط، ترى مو بالصيح والعياط العبادة، العبادة بالإخلاص والمتابعة. هل كان الرسول إذا وضع جبهته على الأرض يقوم يصيح: الله أكبر ارحمني؟ هذا أبد غير صحيح. حتى إذا كنت مخلص بس ترى أنت مخالف للسنة. فإذا حتى يكون خالصا صوابا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه الإحداث في دين الله محرم، إن كان قولي أو اعتقادي أو عملي، لأن البدعة تقع بالأقوال، تقع البدعة بالاعتقادات، تقع البدعة بالأعمال. لكن يقول الأعمال إذا ما وافقت ست أمور فهذه الأعمال مردودة. ذكرها شفت آني حسب نظر القاصر موطنيا. الموطن الأول شفته في عند نظم أصول الفقه تقريبا، والقواعد الفقهية 100 مشارحة هو ذكره. شفت أنه بعد في شرح 40 النووية ذكر 6 أمور، هاي الأمور نذكرها على سبيل العجالة حتى ما نطيل المجلس. أولا أن تكون موافقة 6 أمور، أولا في سببها، تكون العبادة لها سبب. واحد يقول: والله أني كل ما أدخل البيت لازم أصلي ركعتين، ولم ينجبتها، ما هو سبب هاي الركعتين اللي تصلي كل ما تدخل البيت؟ تقول ليش والمسجد؟ ولا المسجد جاء حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر مشروع. أو يقول: والله أنا أول ما أفتح الدكان أصلي بركعتين، ليش تصلي يا بركعتين؟ يقول: والله تاي تبارك الرزق، لم يجب هاي البدعة، هاي ما لها سبب هاي الصلاة، فلذلك هاي مردودة عليك. هاي أولا أن تكون موافقة في سببها، ثانيا في جنسها، سبب ثانية جنسها. واحد يقول والله أني أريد أضحي بس والله ما عندي غير هاي الفرس راح أضحي بيها ولا ما تقبل منك. ليش؟ لأن يعني الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إبل، بقر، غنم، فرس ما تقبل. ليش؟ هذا أصلا مخالف، شيء مخالف، فلا بد أن تكون إيش موافقة في جنسها، جنس المذكور بهيمة الأنعام. ثالثا قدر، قدر هذه عبادة. يعني إنسان يقول والله أنا أشوف أنا راح أقف بين يدي الله وثلاث مرات أغسل والله ما تكفي، خاصة الموسوسين. طب إيش قد راح أغسل؟ قال والله راح أدبلها أسويها ست مرات. والله ست مرات لتوضأ ليش حتى أغطاها درجة أولى؟ ده والله عملك مردود، أسأت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ قال من زاد فقد أساء إيش وظلم. اللي يزيد على الحد اللي هو ثلاثة أن إيش موافقة في قدرها. رابعا أن تكون موافقة في كيفيتها. شلون كيفية؟ أحد قال والله أنا أريد اليوم أخترع لكم عبادة جديدة. قال ما إلا أقرأ وأركع وأسجد، لا ما أبدي بالسجود وبعدين بركع وبعدين أرجع أقف. قل له هل كان هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كيفية الصلاة؟ لو قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أو إنسان صلاة العيد قال لا أنا أول شيء أروح أخطب أو بعدين أرجع أصلي. ليش؟ قال حتى الناس ما يروحون. قل أنت ابتدعت في دين الله عز وجل، ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أنه يصلون أولا العيد ثم بعد ذلك يخطبون. هاي الكيفية. خامسا الزمان، أن تكون موافق العبادة في الزمان. واحد يقول يا أخي أنا والله عندي شغل وأريد أروح قبل الظهر، عندي سفر راح أطق الأربع ركعات على دورتهم قبل الظهر وأمشي. ولا ترى شرط قبول الصلاة دخول الوقت. قال لا والله أنا ما علي دخول الوقت، وقام الأخ بالعشرة صلى أربع ركعات ومشي. قال والله أنت تقبل جد ما تقبل خلاص. والله قل له ترى ما تقبل ليش؟ لأنه الشرط يلزم من عدمه العدم، فأصلا صلاتك ما مقبولة. سادسا وأخيرا المكان، المكان أن تكون موافقة للمكان المشروع فيه العبادة. يعني مثلا واحد يقول وين راح تقيمون؟ والله نقيم أكيد بالمسجد. قال والله شوف أنا بالنسبة لي راح أقيم بالدكان مالي، أصلي 13 ركعة وأني هو هذا محل إقامة الصلاة عندي. قل له هذا بدعة. ليش؟ لأنه مو هو هذا المكان المشروع. أو واحد يقول لا والله أنا أريد أعتكف، وين راح تعتكف؟ يقول والله روح أعتكف بغرفة النوم مالتي. قل له نعم الاعتكاف هذا، الاعتكاف ما يصح إلا في مسجد جامع، في مسجد جامع ما يجوز الاعتكاف تعتكف في بيتك. وبعض الناس يطلقون فلان وينك؟ والله معتكف في بيتك. معتكف في بيتك ليش هو يصح الاعتكاف في البيت؟ الاعتكاف بالمسجد، في مسجد جامع تعتكف فيه، يعني عن قليل أنه يصلى فيه جماعة. فإذا العبادة إذا ما توافق هذه الأشياء الستة فإن العبادة مردودة على صاحبها. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده من عمل عملا، يعني أي عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو مردود على صاحبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.